الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب حفظ السر أورد المصنف رحمه الله الحديث الأخير في هذا الباب، وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان فسلم علينا، فبعثني في حاجة فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس لراوي هذا الحديث وهو من تلاميذ أنس رضي الله عنه وثابت البناني من التابعين، يقول: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. رواه مسلم وروى البخاري بعضه مختصرا. أنس كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، لما قدم رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كان قد بلغ العاشرة من العمر، فجاءت به أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضته عليه وقالت: هذا أنيس يخدمك يا رسول الله. فقبله صلى الله عليه وسلم، فهو في تلك الحال حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم كان قد جاوز العاشرة. أتى عليه عليه الصلاة والسلام وهو يلعب مع الغلمان، وهذا يدل على أن اللعب مطلب من مطالب هؤلاء الغلمان ممن ناهز البلوغ أو قاربه. إذا كان ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان الشريف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزل على رسول الله الوحي، وأمه منهي وتربى في تلك البيئة، ومع ذلك يلعب مع الغلمان، وليس يلعب وحده وإنما الغلمان كانوا يلعبون. فلا نطالب الأبناء بأكثر مما يطيقون، بمعنى أن الوالد أحيانا يكون عنده نوع من المثالية أحيانا، ويريد من الأبناء أي أن تكون برامجهم كبرنامجه إن كان جادا. فالولد يأتي من المدرسة ويبدأ مباشرة بمذاكرة دروسه وحل واجباته، ثم بعد ذلك بعد العصر في حلقة يحفظ، ثم بعد المغرب في نشاط في مكتبة في برنامج في، ثم يأتي بعد العشاء وينام. هذا واقعنا، متى يكون هناك وقت للعب؟ وإذا رأيناه يلعب ويمرح أو نحو ذلك مباشرة استدعيناه وعاتبناه، ولربما إذا انتقل من هذا إلى هذا، يعني من هذا البرنامج إلى ذاك، وحصل من شيء من اللعب بينهما أو التباطؤ، أو نعاتبه على تضييع الأوقات من غير طائل، فهذا لا يستقيم وقد يسبب ردود أفعال عنيفة، فيكره العلم وحفظ القرآن ويكره هذه البرامج التي تريد منه أن يذهب إليها توعية أو نحو ذلك مكتبات، لا بد من مساحة، لا بد من وقت يلعب فيه. إلا إذا كان الولد لا يريد اللعب فهذا شأن آخر وهذا قليل لا يقاس عليه. فالمثالية أحيانا لربما يترتب عليها وينشأ عنها تصرفات ومزاولات لون من التربية لا يطيقه الأبناء، فيحصل عكس المطلوب، عكس المطلوب. لا بد من مساحة للعب، لا بد من مساحة. ويوسف صلى الله عليه وسلم ماذا قال إخوته لأبيه؟ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. ما قالوا أرسله معنا غدا لنقيم له برنامج علمي أو برنامج، لا، يرتع ويلعب. فهذا شأن الصغير، فلا بد من أن يأخذ هؤلاء الصغار حظهم من ذلك. هنا يقول فسلم علينا في مشروعية التسليم على الصغار. نعم يسلم الصغير على الكبير، لكن إذا كان الكبير هو الذي أتى إلى ناحيتهم وغشى مجلسهم فإنه هو الذي يسلم. قال فسلم علينا، وهذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم وعلى حسن تربيته. يسلم على الصغار ما يحتقرهم، كثير من الناس لا يسلم ولا ينظر إليه وكأن أحدا لم يعبر بجانبه لأنه لا يراه شيئا أصلا، فضلا عن أن يداعبه وأن يسأله عن اسمه أو يجلس معه ويسأله عن حاله وعن شؤونه وعن. فللأسف التربية الصحراوية التي نتلقاها أحيانا تكون سببا لكثير من الحرمان، حرمان هؤلاء الأولاد لكثير من العواطف والمعاني التي ينبغي أن تعبأ في نفوسهم من أجل أن يتخرج جيل واثق بنفسه متزن الشخصية له قدرة على المبادرة ويستطيع أن يبدع وأن يكون كبيرا عظيما إماما في الخير. لكن إذا كان يربى تربية احتقار فإنه يجد نفسه حقيرا لا يصلح لحقير ولا لجليل من الأعمال. يقول فبعثني في حاجة فأبطأت على أمي فلما جئت قالت ما حبسك. وهذا في حسن التربية أيضا، أمه ما كانت تتركه متى ما جاء مع أنه في تلك البيئة النظيفة، فيه وقت معين وقت مقدر ما يتأخر عنه، فإذا تأخر لماذا تأخرت أين كنت. أما متى جاء الولد ألقى بنفسه على الفراش لا تسأل الأم ولا يسأل الأب، يمشي مع من يصحب من لا يعرفون عنه شيئا، فهذا خلاف التربية. فقال لها بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت ما حاجته؟ قال إنها سر. وهذا يدل على حسن تربيته وكمال عقله رضي الله تعالى عنه. على صغر السن لم يخبر أمه، قال ليس هناك سر دونها. وانظر إلى غرس هذه المعاني في النفس في نفوس الصغار. قالت لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. هو ما أخبرها، هو يعلم هذا ومع ذلك تؤكد هذا المعنى في نفسه. ما قالت لا أنا أمك، قالت لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس والله، يقول لي تلميذه ثابت البناني، لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. في حسن الاعتذار والتلطف، فثابت البناني يريد أن يعرف ما هذا السر فتلطف به، وفيه أيضا إكرام له وإشعار بقيمته وقدره وأنه بمكان ومنزلة عنده، بحيث لو أخبر عنه أحدا أي أحد لأخبر به هذا التلميذ. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.